إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الفصول الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وهي من أركان الإيمان. عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة مع أركان الإيمان. فأما الملائكة فإنهم غائبون عن أبصارنا، فيكون الإيمان بهم من الإيمان بالغائب، لقول الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم، ولكن دلتهم عليه رسلهم، فنؤمن بما غاب عنا لأن المخبر عنه صادق. كذلك الإيمان بالرسل، من أدركهم فإنه إيمانه بأي شيء مشاهد، ومن لم يدركهم يكون إيمانه بالغيب، ولكن مع ذلك لقد وصلت في الأخبار الحقيقية. وأما الإيمان بالكتب فالكتب السابقة يؤمن بأنها نزلت على الملائكة وإن لم يشاهدها، وما وجد منها الآن الكتب السابقة نعلم أنها قد دخلها شيء من الزيادة والنقص والتغيير، إلا القرآن المنزل على نبينا، فإن الله تعالى تكفل بحفظه. فصل الشيخ رحمه الله في الإيمان بالملائكة، لأن الذين كتبوا العقائد غالبا لا يفصلوا، كما في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ما فصل في الإيمان بالملائكة ولا فصل في الإيمان بالرسل، ولعل السبب قلة الخلاف، أي لم يكن هناك خلاف بين الأمة في إثبات الملائكة وإثبات الرسل وإثبات الكتب، فاحتاج إلى التفصيل في الأشياء الخلافية كالأسماء والصفات والقضاء والقدر وأحكام الإيمان والكلام على القرآن وتفصيل الإيمان باليوم الآخر. الله تعالى وصف ملائكته بصفات، منها هذه الآية في سورة الأنبياء، ذلك لأن المشركين يدعون أن الملائكة بنات الله، فأنكر عليهم وقال: اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي بل خلق الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. يعني لو فرضا أن أحد من الملائكة ادعى أنه إله فإنه يكفر وقد نزه عن ذلك. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعملون بأمر الله ولا يعصونه. وكذلك قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك وصف الملائكة في خزنة النار في قوله تعالى عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصفات الملائكة في القرآن وفي غيره مذكورة، الخلاف فيهم لا يكون إلا مع الفلاسفة، وأما فرق الأمة فإنهم يقرون بهم. خلقهم الله تعالى من نور، في حديث عائشة في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فخلقهم الله من النور وجعلهم أرواح بدون أجساد، ولأجل ذلك لا نراهم، ولكن أعطاهم الله قدرة يتشكلون بها، يظهرون في أشكال. وهكذا أيضا أمة الجان، الجن أرواح بدون أجساد، فلأجل ذلك يتشكلون. وكذلك الشياطين أرواح بلا أجساد، أما الإنسان فإنه روح وجسد. الجسد هو هذا اللحم والدم والعظم والأعضاء، الروح هي التي يحيا بها هذا البدن. وفسرها ابن القيم في كتاب الروح أنها جسم خفيف شفاف علوي نوراني حي متحرك يسري في الجسد كما تسري النار في الفحم، وكما يسري الدهن في العود. فما دام هذا الجسد قابلا لتلك الروح ولذلك الفيض منها فإنها تعمره. وإذا أذن الله بخراب ذلك الجسد خرجت منه هذه الروح وبقي جثة لا حراك به وهو الميت. هكذا هذه الروح. وقد اختلف المتكلمون فيها اختلافا كثيرا، وأفاض ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وتوسع في تعريفها. وهكذا فالملائكة أرواح، والجن أرواح، والشياطين أرواح، إلا أن الملائكة أرواح خيرة والشياطين أرواح شريرة والجن أرواح فيها خير وفيها شر، والإنس أرواح وأجساد وفيهم صالح وفاسد، فهم خلقوا من النور يقومون بعبادة الله ينقادون لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عن أبصارنا، وكذلك حجب الشياطين. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قبيله يعني شكله وأمثاله، يعني كالملائكة والجن، يرونكم وأنتم لا ترونهم، لأنهم أرواح، والأرواح يخلقها البصر. ألما لم يكن فيها أجساد، وربما كشفهم الله لبعض عباده، يعني الملائكة قد يتشكلون وقد يظهرون لبعض العباد، ربما كشفهم الله لبعض عباده. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلق لها خلق عليها له 600 جناح، وقد سد الأفق من الجانب إلى الجانب. وتمثل جبريل عليه السلام بصورة رجل لمريم، فتمثل لها بشرا سويا، فخاطبها وخاطبته، ولما رأته ظنته بشرا، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، يعني استعاذت منه، إن كنت تقيا. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وعنده الصحابة رضي الله عنهم، وذلك الرجل لم يعرفوه، يقول: ما عرفه أحد منا، ومع ذلك لم يروا عليه أثر السفر، ليس عليه أثر السفر، فليس من أهل البلاد البعيدة، وإلا لرؤي عليه أثر السفر، ولم يعرفوه، فليس من أهل المدينة، وإلا لعرفوه، وليس من أهل البلاد الأخرى، وإلا لرأوا عليه أثر السفر. ووصفه عمر بأنه شديد بياض الثياب، ثيابه جدد، شديد سواد الشعر، شعر الوجه وشعر الرأس، وذلك غاية الفتوة. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ألفق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه كما في التشهد، يعني جلس مفترشا في جلوسه بين السجدتين، وجعل يديه على فخذيه ليعلمهم هيئة الجلوس وهيئة التعلم. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه جبريل أتاهم يعلمهم دينهم، فدل على أن الملائكة قد يظهرون بصورة بشر. ونؤمن لأن للملائكة أعمالا كلفوا بها. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أطت الملائكة وأطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. الأطيط صوت الرحل على الجمع على البعير إذا كان الرحل ثقيلا سمع له أطيق يعني صوت، يعني أن السماء من ثقلها بالملائكة يسمع لها أطيقا وحق لها أن تعظ. للملائكة أعمال، فمنهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وكله الله بالوحي الذي ينزل به على الملائكة على الأنبياء، ينزل من عند الله على ما يشاء من الأنبياء والرسل، فهو ملك الوحي موكل بنزول الوحي على الأنبياء، وله أيضا أعمال أخرى كالعبادة. ومنهم ميكائيل، وقرأوا بعضهم ميكائيل ميكائيل في سورة البقرة في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، قرأه بعضهم ميكائيل، وهي قراءة مشهورة. وجبريل أيضا قرأه بعضهم: من كان عدوكم من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك. وكذا قرأوا قول الله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وجبرائيل، قراءتان. موكل بالقطر، ميكائيل الموكل بالقطر والنبات، يعني وكله الله تعالى بإنزال القطر وتصريفه بإذن الله. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصاك والنشور، وكله الله. وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. والصور قرن كبير، أقيل إن فيه ثقوب بعدد أنفس بني آدم، فيأمره الله وينفخ نفخة الصعق ونفخ بالصور فصعق، أي مات من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، وهي نفخة البعث والنشور. يقول: ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت وله أيضا أعوان. يقول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فهم يخرج الروح ملك الموت، والملائكة الآخرون يجعلونها في ذلك الحنوط وتلك الأكفان، كما أن الجسد يجعل له حنوط وأكفان. يقول: ومنهم ملك الجبال. في حديث مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لما طرده أو سلط عليه أهل الطائف مواليهم وصبيانهم رجع مهموما، ويقول: ولم يفق إلا وهو بقرن الثعالب أو بقرن المنازل، فنزل عليه جبريل وقال: إن ربك قد سمع ما قال له قومك وهذا ملك الجبال، إذا أمرته بشيء يفعل. فقال ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين المحيطين بمكة. فهكذا يقول: ومنهم مالك خازن النار. ذكر في قول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. وله أعوان خزنة، قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، دل على أن لها خزنة. قد ذكر الله تعالى عددهم في قوله تعالى: وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر عليها 19، ذكر عددهم، ولكن لا يعلم قوتهم وخلقهم إلا الله. الواحد منهم قد يقبض قبضة 100,000 ويلقيهم في النار. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة والأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ففي حديثنا يقول: يا ربي، أهو مخلق أو مخلق أو غير مخلق؟ يا ربي ما الأجل؟ يا ربي ما الرزق؟ فيكتب ذلك أمر الرحم. ملائكة موكلون بالأجنة يعني بالحمل في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. في سورة الرعد قول الله تعالى: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر ربهم. ملائكة يحفظونه إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه، وإلا فإنهم يحفظونه. وكذلك الذين يكتبون الأعمال موكلون بكتابة الأعمال، لكل شخص ملكان. قال الله تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد، عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات. هذا يكتب إذا عمل حسنة وهذا يكتب إذا عمل سيئة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء، بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. وهما سمي في بعض الأحاديث منكر ونكير. يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هكذا ذكر ابن كثير عند هذه الآية في سورة إبراهيم أحاديث عذاب القبر، ذكر أحاديث كثيرة طويلة ومختصرة، وأشهرها حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد ورواه أهل السنة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأنه يأتي ملكان، ففي بعض الروايات أصواتهم كالرعد القاصف وأبصارهم كالبرق الخاطف، يسألونه عن هذه الثلاث. فكأن الصحابة قالوا: من الذي يثبت أمامهم؟ فقرأ هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كذلك من الملائكة الموكلون بأهل الجنة الذين يكونون في الجنة وخزنة في الجنة، في قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طيبتم. فيدل على أن الخزنة يكونون عند أبوابها، وكذلك أيضا في داخلها. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يدخلون عليهم ويسلمون عليهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به يقول: فروحي علي البيت المعمور في السماء السابعة، وإذا هو يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 ملك يصلون فيه، ثم لا يعودون عليه إلى آخر الدنيا. يدل على عدم إحصاء عددهم. ولذلك قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يدخلون فيه أو يصلون فيه كل يوم. هذا الإيمان بالملائكة، ذكر بعده الإيمان بالكتب. نؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا وجعلها حجة على العالمين. حجة يعني برهانا، حتى لا يقولوا: كيف نتعبد وكيف نعمل. ومحجة للعاملين، محجة يعني دليلا يستدلون به ويعملون بموجبه، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. الرسل الذين جاءوا بها يعلمونهم. يقول الله تعالى في عيسى ويعلمه الكتاب والتوراة والإنجيل، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وكذلك قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. ويقول الله تعالى: اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ويزكونهم يعني يطهرونهم من المعاصي. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، وإن لم تسمى لنا تلك الكتب، ولكن كل رسول وكل نبي لا بد أن يكون معه حجة. ما سمي لنا كتاب نوح ولا كتاب هود ولا كتاب صالح ولا كتاب شعيب، ولا بد أن ما هم كتب يستدل بها قومهم ويعمل بها من يريد العمل. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان هو العدل، والكتاب هو الكتب التي يقرؤونها ويستدلون بها. سمى الله بعضها من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله على موسى، وهي أعظم كتب بني إسرائيل وأشهرها. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال قبل ذلك: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ يعني هذه التوراة التي أنزلها الله وعندهم التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا، الربانيون والأحبار. النبيون الذين بعد موسى يعملون بما في التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون نطوح على النبيون، يعني ويحكم بها ويتبعها الربانيون. الربانيون هم العلماء، سموا بذلك لأنهم يربون أبل المسائل. في قول الله تعالى في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا الرباني هو الذي يربي تلاميذه بصغار المسائل قبل كبارها، ففيهم ربانيون وفيهم أحبار. الأحبار هم العلماء، علماء اليهود أحدهم حبر، والرهبان عباد النصارى بما استحفظوا من كتاب الله، أي وكل إليهم حفظه وكانوا عليه شهداء، استشهدهم الله وحملهم على الكتاب. والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، في قول الله تعالى في سورة المائدة: وقفعنا على آثارهم عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فدل على أن الإنجيل فيه هدى ونور، وفيه مواعظ، وفيه إرشادات، وفيه أحكام، وفيه قصص، وأنه مكمل للتوراة، وأن فيه تخفيف مما في التوراة، يعني تخفيف لبعض المسائل. في سورة آل عمران قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فدل على أنه أحل أشياء كانت محرمة على اليهود، ومنها أن اليهود كانوا لا يأكلون شحوم الثروب التي في بطن الغنم والبقر، ولا يأكلون لحوم الإبل، ولا يشربون من ألبانها، فخفف عنهم الإنجيل. ومن الكتب الزبور، في كثير من القرآن ذكر الزبور، كقوله: وآتينا داود زبورا، وكقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فالزبور هو الذي أوتيه داود. ذكروا أنه حكم ومواعظ، وذلك لأن داود مكلف بالتوراة، وأمته وذرية مكلفون بالتوراة التي هي باقية عندهم. ومنها صحف إبراهيم وموسى، وقد ذكر الله أن فيها شيئا من الأحكام في آخر سورة: سبح اسم ربك الأعلى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. دل على أن بعض هذه السورة يمكن من قوله: قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه وصلى. وفي سورة النجم في قول الله تعالى: أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. دل على أن هذه الآية موجودة في صحف إبراهيم وموسى. ومن الكتب القرآن، القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبي وخاتمة الكتب، وهو أعمها وأشملها وأفضلها، وهو الذي تكفل الله تعالى بحفظه وأنزله على أشرف رسله أنزله الله على محمد الذي هو خاتم النبيين، وجعل كتابه آخر الكتب، وشريعته آخر الشرائع، وأمته آخر الأمم وأفضلها. وصفه الله تعالى بقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الآية في سورة آل عمران، في قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل على كتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. فوصف القرآن بأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في سورة البقرة لما ذكر إنزاله في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والآيات كثيرة بذكر تسميته بالفرقان، ومنها أول آية في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لأنه يفرق بين الحق والباطل، فرق الله به بين الكفر والإيمان، وبين الشرك والتوحيد، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الأمر والنهي وما أشبه ذلك. وصفه تعالى بقوله: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هكذا في سورة المائدة لما ذكر التوراة والإنجيل قال بعد ذلك: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني أنه محتو عليه، محتو على ما في الكتب الأخرى. أجمع الله أو نسخ الله به جميع الكتب السابقة، فكلها نسخ العمل بها، وصار العمل بهذا الكتاب، وتكفل الله بحفظه عن عبث العابثين وتحريف المحرفين وزيغ الزائغين، فلا يتجرأ أحد أن يحرفه، وذلك لأن الله يسر حفظه فيحفظه الصغير والكبير، ثم يسر أيضا نسخه، فانتشر في شرق الأرض وغربها، فلو أحد حرف فيه لفظة أو كلمة لرد الناس عليه، لأن الله فطرهم على معرفته وأنه حق ومحق. قول الله تعالى: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر هو القرآن، كما في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، وكما في قول الله تعالى: لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم، فهو الذكر، وكما في قول الله تعالى من الآيات: والذكر الحكيم، فسماه ذكرا لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. في بعض الأحاديث أنه يفقد في آخر الدنيا عندما لا يبقى من يعمل به أنه يفقد، ذكر ذلك بعض الذين يتكلموا بأشراط الساعة فجعلوا من أشراطها ذهاب القرآن، ومنهم السفاريني في العقيدة السفارينية، واسمها الدرة البحية، وهي مما نكره بعد المغرب في هذه الدورة، يقول فيها وأنه يذهب بالقرآن، ثم فصل في الشرح. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها، يعني أن الكتاب إذا جاء كتاب بعده نسخ الكتاب الأول فكان لها أمد تنتهي إليه، فيجيء كتاب ينسخها ويبين ما حصل فيها. وهي أيضا ما حفظها الله، فإنها قد زيد فيها ونقصت، وقد فرغ كثير من التوراة وصار فيها شيء من التبديل كثير، وفيها زيادات ونقص، فليست معصومة، وقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. ثم ذكر هذه الآيات التي تدل على وقوع ذلك. ففي النساء قول الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه يعني يغيرونه ويحرفونه، يزيدون فيه. وفي سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبوا، يدل على أنهم يكتبون ويكذبون، يكتبون بأيديهم كتبا ثم يقولون هذا من عند الله وهو كذب، ويشترون به ثمنا قليلا. فوعدهم بقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم كذبا، وويل لهم مما يكسبون يعني ما يأخذون من الأموال. وفي سورة الأنعام لما قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى يعني التوراة، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هكذا الكتاب الذي جاء به موسى هو التوراة، وصفه الله تعالى بقوله نورا وهدى للناس، وذكر أنهم يكتبون ويجعلونه بقراطيس وأنهم يبدون بعضه ويخفون كثيرا، فدل على أنهم قد غيروا منها. وكذلك في سورة آل عمران قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يعني يتكلمون بكلمات يدعون أنها من كتبهم، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب أي ليس هو من كتب الله، وما هو من الكتاب يعني أنه من الكذب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله أي ليس حقا أنه مما أنزله الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يتعمدون الكذب في أنهم يجعلونه من عند الله وما هو من عند الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، يعني الأنبياء الذين أنزل الله تعالى عليهم الكتب والحكمة وخصهم بالنبوة لا يليق بأحدهم أن يدعو الناس إلى عبادته. كذلك قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، كلمة تخفون يدل على أنهم أخفوا كثيرا من كتبهم التي نزلت على أنبيائهم، تخفون كثيرا من الكتاب. وكذلك يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب أي من الكتب المنزلة، إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فقوله تخفون من الكتاب الدليل على أنهم أخفوا كثيرا من الكتاب ويعفون كثير. هذه الآيات أنها تتعلق بالإيمان بالكتب. ذكر في الفصل الذي بعده الإيمان بالرسل، يقول ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا، وصفهم بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هكذا أخبر بأنه أرسل رسلا وأن وظيفتهم البشارة والنذارة، البشارة بالخير والنذارة التحذير عن الشر، مبشرين ومنذرين. لماذا؟ حتى تنقطع الحجة، وحتى لا يكون هناك عذر، وحتى لا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. ولأنهم يقولون لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم هل لا أوتي مثل ما أوتي موسى، أو لم يكفر بما أوتي موسى من قبل؟ فالله تعالى له الحجة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. والدليل على أن أولهم نوح هذه الآية من سورة الأنبياء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كلمة من بعده تدل على أن كل الأنبياء جاءوا بعده، ولكن جاء الحديث الطويل أن أولهم آدم، وأن آدم نبي ينزل عليه الوحي، وأنه رسول إلى بنيه إلى أولاده وأولاد أولاده. هنا حديث طويل أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة النساء، وفيه أنه سئل كم عدد الأنبياء فقال 100,000، يعني الأنبياء، و14,000 هكذا أو قريبا من ذلك، منهم 313 رسل جم غفير، فيدل على أن عددهم كثير. ولذلك قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وقال الله تعالى في سورة إبراهيم أولم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، وقال تعالى في سورة الفرقان وقرونا بين ذلك كثيرا. فدل ذلك على أن الرسل كثير لا يعلم أسماءهم ولا يعلم أعيانهم إلا الله، لا يعلمهم كثير من الناس. والدليل على أن آخر محمد هذه الآية في سورة النساء في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، خاتمهم أو في قراءة خاتم النبيين أي آخرهم، آخر الأنبياء إلى نبي بعده. ولما كان كذلك كانت رسالته آخر الرسائل وشريعته آخر الشرائع، وكانت عامة للقاصي والداني والعربي والعجم. يقول أن أفضلهم محمد أي ثم إبراهيم أي ثم موسى أي ثم نوح وعيسى بن مريم، وهؤلاء هم أولو العزم في قول الله تعالى واصبر كما صبر أولو العزم، يعني أنهم من أهل العزم ومن أهل القوة ومن أهل الثبات. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هكذا هؤلاء ذكروا في القرآن في موضعين، في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وذكروا في سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء خمسة ذكروا في هاتين الآيتين، فيدل على ميزتهم وفضلهم. يقول ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع لفضائل ولتفاصيل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، أن شريعتنا شريعة كاملة وأن الله تعالى كملها. وفي هذه الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الشرع شرعه لنا، شرع لكم شريعة يكون فيها ما أوسعي إلى الأنبياء كلهم، أي تحتوي على تفاصيل الشرائع التي أوحيت وأنزلت على الأنبياء. ذكر أن الله تعالى أنزل 100 كتاب و4 كتب، وأن هذه الأربعة التوراة والإنجيل والقرآن والزبور قد احتوت على المعاني التي في تلك 100. ثم جعل الله هذا القرآن محتويا على معاني الأربعة الكتب، محتويا على معانيها، فيكون مرجع 100 كتاب و4 كتب إلى هذا القرآن. ولهذا في الآية التي مرت قول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي محتويا عليه، فتكون 100 كتاب و4 كتب أي اجتمعت معانيها وفوائدها في هذا الكتاب. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، لأنهم بشر. رد على من يغلو فيهم ويجعل لهم شيئا من حق الله كالذين يعبدون الأنبياء أو يدعونهم مع الله، فإن الأنبياء ولو علت منزلتهم لم يخرجوا عن صفة البشرية، كلهم يعتبرون بشرا. لما أن أهل مكة تعنتوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أو حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل معلمة تؤجر لها النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى قوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، بشرا رسولا. ثم قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هكذا يتعجبون فيقولون أبعث الله بشرا رسولا. ثم يقول تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئنون لنزلنا عليهم ملكا رسولا. فالحاصل أن الرسل ما خرجوا عن كونهم بشر. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هكذا ما أنا إلا بشر مثلكم، وإنما تميز بكونه يوحى إلي، أنزل الله علي هذا الوحي يوحى إلي أن أدعوكم أن تعبدوا إلهكم إنما إلهكم إله واحد. وكذلك في هذه الآية لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا ذكره الله تعالى عن هود، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم عني ولا أقول إني ملك. وكذلك في سورة الأنعام أمر الله نبيه أن يقول أمر الله محمدا أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا كلام الأنبياء يقولون لا نقول إننا ملائكة ولا أننا نعلم الغيب ولا أن عندنا خزائن الله. أمر الله تعالى نبيه أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كنت أعلم الغيوب المستقبلة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أمره الله تعالى أن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هكذا وصف جميع الأنبياء أنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا رشدا، ولو كان كذلك إلا استكثروا من الخير، لو كان أحدهم يعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وتقدمت الآية التي فيها مفاتيح الغيب الخمس، وفيها كونه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قول الله تعالى في مفاتيح الغيب إن الله عنده علم الساعة إلى آخر ذلك. ونؤمن بأنهم عبيد، عبيد لله، ألم يخرجوا من العبودية ولو أنهم تميزوا بالرسالة. ولذلك ذكر أن أعرابيا لما قيل له هذا رسول الله ارتعد هيبة له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، اللحم المجفف، يعني لست ملكا ولست ملكا، إنما أنا عبد. وثبت أيضا أنهم أرادوا أن يرفعوا له مكانا فقال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وذلك من باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم، ولأن العبودية تعتبر له شرفا. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، فالعبودية له صفة كمال. وكذلك أيضا العبودية لسائر الأنبياء، فإن العبودية إذا كانت لله رفعت منزلة ذلك العبد الذي تعبد وتذلل لمولاه. وصفهم الله تعالى بأنهم عبيد له من عباد الله الذين أكرمهم بالرسالة، فوصفهم بالعبودية رفع لمقاماتهم. وصفهم بذلك في سياق الثناء عليهم، قال الله تعالى في أولهم وهو نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بدأ بوصف كونه عبدا ليدل على أنه بالرسالة ما خرج عن العبودية، فالعبودية هي وصف جميع الخلق كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، هكذا عبدا شكورا. كذلك وصف آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية في أعلى مقاماته في مقام التحدي. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يتحداهم فأتوا بسورة من مثله، فوصفه بالعبودية مع كونه أعجزهم ما جاء به. ثانيا مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، أليس مقام الإسراء شرف وميزة ما خرج عن العبودية لله تعالى، سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة في سورة الجن قول الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأخبر بأنه لم يخرج عن كونه عبدا مع أنه قام بالدعوة. وكذلك في مقام الإنزال للكتب قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، دلنا ذلك على أن صفة العبودية صفة شرف للجميع. ذكروا أن العبودية تنقسم إلى عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة هي عبودية جميع الخلق، أي كلهم عبيد لله، بحيث أنه يتصرف فيهم، يمنع ويعطي، يميت ويحيي، يفقر ويغني، يعني تصرف فيهم، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع. فهذا التصرف لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. دل ذلك على أنهم عبيد لله، جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. كذلك العبودية الخاصة التي هي شرف لأهلها. قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، هؤلاء عباد الله المصطفون. هذه عبودية شرف. كذلك وصف الأنبياء بقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب بن إسحاق أولي الأيدي والأبصار، ما خرجوا عن العبودية. كذلك قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، داود نبي، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الأيد هو القوة. وقال تعالى: وهبنا لداود سليمان، نعم العبد، مع أنه ملك، سخر الله تعالى له الريح وسخر له الشياطين، الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وأتاه ما لم يأت غيره. ولهذا يقول معترفا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. كذلك أيضا في حق عيسى وصفه بقوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فذكر أنه عبد. وقد اعترف أيضا بالعبودية أول ما تكلم بقوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي لم يخرج عن كونه عبدا. وقال تعالى في سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة أيضا وصفوا بأنهم عباد كما تقدم، بل عباد مكرمون. والقصد من ذكر كونهم عبيدا الملائكة والرسل الرد على الذين يغلون فيهم ويصرفون لهم شيئا من حق الله تعالى. فهكذا نؤمن بالملائكة وبالرسل ونعتقد أنهم بشر وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأنهم لم يخرجوا بالرسالة وبالفضل عن هذه العبودية التي هي فضيلة ورفعة في حقهم. والله أعلم. ونواصل القراءة غدا إن شاء الله، وبعد غدا لعلنا نكمل الرسالة. يقول السائل: أن الأشاعرة يستدلون بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أن القرآن مخلوق، فكيف الرد عليه؟ هذا حقيقة إنزال الحديد، يعني إنزاله إلى الأرض، أوجده الله تعالى حيث أوجده خلقه ثم أنزله إلى جوف الأرض، فالإنزال صحيح فيه كما أنه صحيح الإنزال في القرآن، فلا يقال أنه دليل على أن القرآن مخلوق. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل أرسل من الجن رسل أم أن جميع الرسل والأنبياء من الإنس فقط؟ صحيح أن الجن ليس بهم رسل، وإنما فيهم نذر، كما في قوله: ولوا إلى قومهم منذرين. فالرسل من البشر، وتكون رسالة الرسل البشري عامة لمن في زمانه ومن بقربه من الجن. يقول: أن هاروت وماروت عصوا الله فأنزلهم سبحانه إلى الأرض، فهل هم من جنس الملائكة؟ قرأها بعضهم الملكين، أما أنزل على الملكين فيكونان من الملوك، وقرأها الأكثرون الملكين، وقيل إنهما إن كان ملكين فإنهما ليس من الملائكة المعصومين. وبكل حال، القصة التي ذكرت في التفاسير فيها شيء من المبالغة، والغالب أنها مأخوذة من الإسرائيلية. هل تصح تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ ما صحت، فيه آثار، وتلك الآثار ليست ثابتة على ألسن العامة أنه عزرائيل. هل نعيم أهل الجنة بالأرواح فقط أم بالأجساد والأرواح؟ إذا كان يوم القيامة ردت الأرواح بالأجساد وصارت شيئا واحدا ردا كاملا، لا يكون بعده التفرق، فعندئذ يكون نعيمهم على الأرواح والأجساد جميعا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.